بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان نتلمس فيه قبسا من أنوار النبوة مع طائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب الأدب، باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة، كنا قد بدأنا في الدروس السابقة في كتاب الأدب، وتكلمنا عن بعض الأحاديث المتعلقة بالحياء، وهذا منها، وقلنا إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجمع بين القول والفعل والتقرير، وقد تقدم ما يدل على ذلك من الأقوال، من أقواله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث السابق: قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهو من صفات المؤمنين. ثم جاء هذا الحديث ليبين فعله وخلقه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، انظر ماذا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وهي البنت البكر، يوضع لها خباء، خدر يعني مكان خاص، فهي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من هذه البنت البكر في خدرها، وقالوا مع زوجها، يعني أنها تستحي من الرجال، فهي تستحي من زوجها حتى، هذه بكر. فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من هذه، من العذراء في خدرها. يقول: فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. رسول صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه، قد يكون هذا الأمر لا يكون شيئا يكرهه في الدين، قالوا لو كان في الدين لنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم وأن هذا معصية وأن هذا لا يجوز، ولكن ربما يكون يعني من عادات الناس وتصرفاتهم، فإذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وصفه بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم، كل ما أمر به القرآن فالنبي متصف به، وكل ما نهاه عنه القرآن فهو متصف به، كل خلق حميد فهو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل خلق بخلاف ذلك فهو أبعد الناس عنه. أدبه الله عز وجل فأحسن تأديبه صلوات ربي وسلامه عليه، أدبه ربه فأحسن تأديبه. ولذا استعرضنا فيما تقدم وسيأتي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق ومن وفاء العهد ومن الحياء ومن الكرم وغير ذلك من الصفات الكريمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أسوة الأمة، هو قدوتها، هو إمامها صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المؤلف في حقيقة الحياء، قال: هذا الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. إذا أردت معنى جامعا للحياء فإنه خلق يبعث على ترك القبيح، كل ما هو قبيح فعليك أن تجتنبه حتى تتصف بالحياء، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، من كان له حق عليك أن توفيه إياه وأن لا تقصر فيه. ثم نقل تفسيرا آخر لبعض العلماء قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النعم ورؤية التقصير، وهذا كأنه سبب الحياء، الاستحياء من الله حق الحياء، حق الحياء أن تنظر إلى نعم الله عز وجل. انظر إلى نعم الله عليك، انظر إلى نعم الله عليك في بدنك، في سمعك، في بصرك، في أعضائك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر إلى نعمة الله عليك أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلك من خير أمة أخرجت للناس، أنت من هذه الأمة العظيمة، اصطفاك الله عز وجل، هداك الله للإسلام، ولدت في بلد مسلم وهداك الله لهذا الدين العظيم. وانظر إلى غيرك ممن عاش في بلاد كافرة شيوعية أو غيرها، أو يهودية أو نصرانية أو وثنية، وعاش هناك في الكفر عياذا بالله، وأنت قد اختار الله لك الإسلام، ولدت من أبوين مسلمين أو هداك الله بعد ذلك للإسلام، المهم أنك مسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وصيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة لا بد أن تعترف وتقر بآلاء الله عليك، وأن تنظر إلى الآلاء، رؤية الآلاء، رؤية النعم عليك. كم لله عليك من نعمة، حركاتك وسكناتك كلها نعم من الله عليك، يقول ورؤية التقصير، ورؤية التقصير. أنعم الله علينا بالبصر، فهل صرفناه فيما يحبه الله أم أننا أطلقنا أبصارنا فيما يغضب الله عز وجل؟ هذه الأسماع، هذه الألسن، هذه الجوارح، هذه النعم من المال أو الجاه أو غير ذلك، هل صرفناها فيما يحبه الله ويرضاه؟ فإذا قارن الإنسان بين النعم وبين تقصيره فإنه يتولد من ذلك شعور بالحياء، كما لو قابلت شخصا أحسن إليك وأنعم عليك ولم يدخر عنك وسعا من الخير إلا حاول أن يوصله إليك، وأنت تسيء إليه بكلامك أو بفعالك، فكيف إذا قابلت هذا الإنسان؟ ألا تستحيي منه؟ ألا تستحيي منه أنه يحسن إليك وتسيء إليه؟ ألا يكون عندك خجل وحياء من هذا الإنسان؟ فكيف برب العالمين؟ فكيف برب العالمين وهو المنعم المتفضل علينا في كل نعمة، لا حول لنا ولا قوة إلا به، في نطقنا وفي سماعنا وفي أبصارنا وفي جوارحنا وفي أموالنا وفي أهلينا وفي أولادنا وفي أعمالنا، بل حتى الأعمال التي نقوم بها هي بتوفيق من الله عز وجل، حتى الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك هو بتوفيق من الله عز وجل. فإذا قارن العبد ونظر في نعم الله ونظر في تقصيره في جنب الله تولد من ذلك شعور بالحياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين بطاعته المجتنبين لمعصيته. آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حفظ السر، وهذا الكتاب كما سماه صاحبه هو رياض تنتقل من روضة إلى روضة، رياض الصالحين تنتقل من روضة إلى روضة. ولو أن الإنسان داوم على النظر في مثل هذا، لأنه عبارة عن آيات من كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أوفي بالعهد، لأن هذا السر هو بمثابة العهد بينك وبين من حدثك أو من أخبرك أو من اطلعت على حقيقته، فعليك أن تحفظه، لأنك ستسأل إن أضعته، ستسأل إن بحت بهذا السر. فهو أورد هذه الآية ليدلل على هذا. نعم، والعهد يشمل العقود والعهود وغير ذلك التي تكون بين الناس يجب حفظها وأداؤها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. نعم، وهذا يعني من عظم هذا الدين أنه ما ترك حتى هذه القضايا التي تعتبر قضايا بين الناس، بين الرجل وزوجه، بين الرجل وأقاربه، يعني أمور لا نبه عليها ووضع ضابطا لذلك شر الناس رجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه إما باعتبار الواقع والحقيقة أو باعتبار يعني الأمور المعنوية، لكن هنا الواقع أنها تفضي إليه المرأة تفضي إلى الرجل والرجل يفضي إليها هذا الزوج، ومعنى ذلك أنه يتحدث عن الناس ما يكون منه من مقدمات الجماع أو من الجماع أو ما أشبه ذلك. وهذا يعني حتى هذا الخلق هو خلق دنيء لا يرتضيه الإنسان، لا يرتضيه المسلم أن يتحدث عن أهله وما يكون مع أهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر، وقد يوجد من الناس من تأخذه الدناءة إلى أن يتحدث عما يكون مع أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال إن من أشر الناس، من أشره أصلها شر الناس، ولكنها أتت هنا على اللغة القليلة، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر كما يقول ابن مالك، غالبا أغناهم خير وشر، هذا شر من هذا وشر الناس، لكن هنا قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرهما. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة رضي الله عنها قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. نعم، هذا حديث أيضا في حفظ السر. يقول أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة يعني مات زوجها فأصبحت أيما بلا زوج، هذا المقصود، قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. وهذا قال العلماء فيه دليل أن الرجل قد يعني يجوز له أن يعرض ابنته على الرجل إذا رأى فيه الكفاءة، فهذا عمر يعرض بنته على عثمان رضي الله تعالى عنه فعرضها عليه فقال له إن شئت أنكحتك حفصة، وهذا الأمر الآن يحتاج إلى تنبيه، لأنه ينبغي له إذا عرضت عليه سواء تزوجها أو لم يتزوجها أن لا يفشي ذلك. وعرف بعض الناس تزوج عرضت عليه زوجة أو بنت فتزوجها ولكن قال لي لم أخبرها إلى الآن، وهو رجل كبير أن زواجها أتى بهذه الطريق حفظا لمروءتها، وأن لا يظن ولا حتى لا ينكسر قلبها أن أباها كما يقال يعني يحرج بها. فهو يقول لم أخبرها إلى الآن، وهذا خلق. وأيضا في المقابل مع الأسف هناك من تزوج بهذه الطريقة ثم بعد ذلك يأتي إليها ويقول إن أهلك لا يريدونك أو هم الذين عرضوك علي. فيعني هذه الأمور ترجع إلى قدر ما يقدره الولي إذا رأى أن هذا الرجل يستحق مثل هذا وأنه يحفظ عليه ذلك، لأن الناس الآن تظن أن هذه المرأة لا تصلح. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه يعرض على من؟ على عثمان الذي تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. فيقول رضي الله عنه: فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. لم يستعجل عثمان، قال سأنظر في أمري. يقول: فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، بدا لي ألا أتزوج يعني في هذه الأيام ليس في هذا اليوم فقط. وهو قد توفيت زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد. يعني عثمان قال سأنظر كما يقول أمهلني، قال أمهلني، لكن هذا لم يتكلم فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني أنه غضب منه. رجل يقول له أريد أن أزوجك فيسكت ولا يتكلم، لا يقول له أنظر في أمري أو أمهلني، يسكت كأنه لم يسمع شيئا منه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: كنت عليه أوجد. أغضب يعني عثمان على الأقل، قال لي أنظر، رد علي، ثم بعد ذلك رد علي وقال: قد بدا لي ألا أتزوج. لكن أبو بكر لم يتكلم. فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فقلت نعم. قل لعلك غضبت لما لم أرجع إليك بشيء. فقلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لك، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني يريد أن يتزوجها، فلا يستطيع أن يقول رأي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريدها. سكت لأن هذا سر. والآن مع الأسف في هذا العصر أصبح إفشاء الأسرار، يعني قديما كان يقال إن بعض النساء يعني أكثر الناس إفشاء للأسرار، أما الآن رجال ونساء، وحتى وقعوا في الكذب. مجرد تكون عند شخص تقول له كلام، إذا به يرسل رسالة للمجموعة أن فلان قال كذا وكذا. وهذا يعني انظر إلى حفظ الأسرار، يعني هذا الأمر صار الآن يحتاج إلى مراجعة. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، يريد أن يتزوجها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركها رسول الله قبلتها، لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. فهذا حفظ لسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بمال عليك من الحق لما حدثتيني، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. يعني هذا الحديث في الأول، الحديث الأول فيه حفظ أبي بكر لسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه حفظ فاطمة لسر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما عبر بتعبير واحد، كلهم قال: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة، النبي وحوله أزواجه، فأقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنه تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني مشيتها كمشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والدها. فلما رآها رحب بها، رحب النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، وهذا الترحيب يدل على مزيد عناية بابنته فاطمة رضي الله تعالى عنه. وزاد هذه العناية، قال: مرحبا بابنتي. وهذا الشرف العظيم أنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، هذه مكانة أخرى، أي أجلسها بجانبه صلى الله عليه وسلم، ثم سارها، يعني تكلم كلاما بينه وبينها لا يسمعه أحد، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى جزعها سارها الثانية، يعني كلمها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لم يسمعه الحاضرون فبكت. فلما رأى جزعها يعني رأى بكاءها سارها الثانية كلمها سرا فضحك. تقول عائشة فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار يعني بكلام حدثك به سرا ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله سرا. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من طبيعة النساء السؤال والاستعجال. لكنها عائشة رضي الله تعالى عنها استغربت من هذا الأمر، كيف تبكي في الأول ثم تضحك في الثانية؟ ما هذا الحديث الذي حدثها به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من حق، عزمت حلفت عليك بالله بمالي عليك من الحق لما حدثتيني ما قالك الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم. الآن انتهى الأمر. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في كل إنسان يحب لك الخير، لو علم دنو أجلك لتأثر، وخصوصا إذا كانت هذه ابنة، وكيف إذا كان الذي يقول ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبكت بكاء شديدا، بكته وهو حي لم يمت صلى الله عليه وسلم، لأنها تعلم صدق كلامه صلى الله عليه وسلم. فيقول لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري. هذه وصية لكل من يصاب بمصيبة، فإنه نعم السلف أنا لك، أن أتقدم، أن أكون متقدما وأن تأتي بعدي. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، لما رأها تبكي بكاء شديدا قال لها يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. قال أنت سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين، فهذا والشاهد فيه ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم. نعم، سر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنس الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، يعني صغير، فسلم علينا فبعثني في حاجة، بعثه أرسله في أمر لم يصرح به أنس، ويقول أنه لم يحدث به أحد، قال لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، فهذا دليل على أنه لم يحدث به إطلاقا، هذه الحاجة لا يعلمها إلا أنس ولم يخبر بها أحدا. فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك ما الذي أخرك؟ فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ إيش هاي الحاجة اللي بعثك فيها؟ قلت إنها سر. يكفي إنها سر. انظر إلى هذه الأم كيف علمته وكيف أدبته، قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، خلاص ما دام هذا سر لا تخبر به أحد. يقول قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، يعني أنه ما أخبر أحد، مات وهذا السر في جوفي لم يخبر به أحدا. وكثير من الأمور التي تحدث بين الناس إنما تحدث بسبب إفشاء الأسرار، بل إن الناس كما قلنا يزيدون على ذلك، يأتي ويضيف كلام، فلان يقول كذا، وليت ينقل الكلام كما هو حتى هذا إفشاء السر، لكنه يضيف إليه. فالواجب هو حفظ السر كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث، سواء كان في حديث أبي بكر الذي حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج حفصة فلم يخبر أحدا، وفي حديث فاطمة حيث حفظت سر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أنس حيث حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. جاء في هذا الحديث النهي عن إفشاء السر، وجاءت حديث النهي عن كتمان العلم، هل هناك شيء من التعارض في ذلك؟ العلم ليس سرا، العلم الواجب هو نشره وإظهاره بين الناس، فالمقصود من العلم هو النشر، والمقصود من السر هو الحفظ وأن لا يظهر. لماذا سارك هذا الإنسان؟ بل قالوا لو حدثك الإنسان حديثا فالتفت، فإن هذا سر يجب أن تحفظه، يعني ليس من الضرورة أن يقول لك أنا أريد أن أحدثك سرا، بل لو حدثك حديثا والتفت يعني كأنه يريد هل يسمع أحد أو لا يسمع، فهذا قال العلماء هو سر يجب على الإنسان أن يحفظه. أما العلم فالمراد هو أن ينشر، أن ينشره الإنسان وأن يظهره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، الواجب تبليغ العلم والواجب حفظ السر. نعم. كذلك حديث الرجل مع المرأة في أمور عامة، هل يدخل في هذا؟ هذا إذا كان سرا إما يتعلق بحياتهم الزوجية، والآن هذا يعني أمر ننبه عليه دائما، كثير من الزوجين ليس في قضايا الجماع وغيرها، لا، حتى في الحياة الزوجية تجد يعني إفشاء، كأنه يكون البيت هذا مكشوف أمام الناس، فالمرأة تنقل لأمها ولأخواتها ولأقاربها ولصواحبها، تنشر أسرار البيت، وهم لن يسكتوا إذا بلغهم ذلك، بل سيزيدون الأمر، كيف ترضين بهذا وكيف، ثم تثور هنا المشاكل. وهو كذلك يقول هذه الزوجة مثلا لا تفعل كذا في البيت، لا تعنى بالبيت، لا تعنى به، فتثور ثائرة أمه أو ثائرة أقاربه، فهذا أيضا من حفظ الأسرار. وأحسن ما تكون الحياة الزوجية هو أن لا يخرج ما في البيت خارجه، البيت مهما كان فيه، الزوجان قد يغضبان ثم يتراضيان، لا تخرج الأسرار، غضبت المرأة من زوجها وغضب الزوج من امرأته، غضبت المرأة من زوجها أو غضب الزوج من امرأته، تبقى المشاكل في البيت ثم يصطلحون بعد أيام أو في نفس اليوم. لكن الآن مجرد أن يغضب المرأة رفعت السماعة على أهلها وفعل وفعل وفعل، ثم تأتي التدخلات الخارجية لإفساد البيت. وكثير من المشكلات الزوجية التي تمر أكثرها هذا سببها. نعم. الأخ يسأل عن الدم الذي ينجس الثوب والبدن. الدم إذا وقع على الثوب نجسه، سواء كان هذا الدم سواء كان دما مسفوحا، يعني أعني ذبح شاة أو غيرها ثم كان الدم عليه، أو كان من بدنه، فهذا الدم نجس يجب أن يغسله، وإلا إذا مثلا كان هناك دم ولم يشعر به إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، أو علم أن فيه دم ثم نسي وصلى فإنه لا يعيد الصلاة. نعم. وإذا غسله؟ إذا غسله كان هذا يعني أفضل، يتطهر أفضل بلا شك. نعم. هل من السنة أن يخطب الرجل لابنته؟ إيش؟ أن يخطب الرجل لابنته، هل هذا من السنة؟ لا، يعني هذا جائز كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.